وهكذا الحال بالنسبة لتأخير الصلاة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت، وإذا أخرج الصلاة عن وقتها فإنه آثم بإجماع العلماء. وعلى القول بكفر تارك الصلاة، فإنه إذا أخر الصلاة الواحدة على القول بالاعتبار بالصلاة الواحدة، إذا أخرها عن وقتها عامدا عالما بذلك دون أن يوجد له شبهة أو عذر، فإنه يحكم بكفره. وعلى هذا فلا يجوز أن يقدم أن يؤخر الصلاة عن آخر الوقت إلا إذا رخص الشرع بالتأخير، ويقع ذلك في مسألة تقديم في مسألة تأخير صلاة الظهر مع صلاة العصر، وتأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء. فهاتان الصلاتان إذا أخرهما المكلف وكان ذلك على سبيل يعذر به وهو ما يسمى بجمع التأخير، فإنه لا بأس ولا حرج متى توفرت الرخصة الموجبة لجمع التأخير. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في باب جمع الصلاة. وأما بالنسبة للوقتين، أعني أول الوقت وآخرة، فما بينهما فهو وقت الصلاة، والأفضل في الصلوات الخمس أن يوقعها في أول المواقيت، فيصلي الفجر في أول وقتها وهو الغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الظهر، فالأفضل أن يصليها في أول وقتها بعد الزوال مباشرة بعد أداء الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤجلها إلا إذا اشتد الحر، فكان هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يؤخرها. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما بالنسبة لصلاة العصر، فالأفضل أن يوقعها قريبا من أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يصلي العصر ويرجع الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة المغرب، إذ كان صلى الله عليه وسلم يوقعها في أول وقتها. وأما بالنسبة لصلاة العشاء، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه محبة التأخير، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا وأخر. وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فهذه المواقيت الخمس الأفضل فيها إيقاع الصلوات في أولها، إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر على التفصيل الذي تقدم، وسيأتي بسط جميع هذه المسائل إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن للصلاة وقتا أولا وآخرا، وأن كونها تشتمل على هذين الوقتين فإنهما ليسا بمرتبة واحدة من حيث التفضيل. وأما بالنسبة لتفصيل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، فقد اشتمل على بيان مواقيت الصلوات الخمس في يومين متتابعين، أوقع جبريل عليه السلام الصلاة في أول الوقت في اليوم الأول، فصلى صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة، وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى صلاة المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وصلى صلاة العشاء حين غاب الشفق، ثم لما كان اليوم الثاني صلى صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر أولا، وصلى صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، وصلى صلاة المغرب حين وجبت لوقتها بالأمس، وصلى صلاة العشاء حين كان ثلث الليل، وصلى صلاة الفجر حين أسفر النهار، أي حين أسفر الصبح وكادت الشمس أن تطلع. هذا كله بيان بالفعل. وعلى هذا فإن هذه الصلوات الخمس بيانها على النحو الآتي: الصلاة الأولى صلاة الظهر، ولها ثلاثة أسماء مشهورة، تسمى صلاة الظهر، وتسمى صلاة الهجير، وتسمى بالأولى. فأما تسميتها بالظهر فلأن الشمس يشتد وهيجها ويقوى ضياؤها في منتصف النهار، وإذا اشتد ضياء الشمس انكشفت الأشياء وظهرت، ولذلك سمي هذا الوقت بالظهر لهذه المناسبة. وهو تسمية صلاة الظهر بالظهر على هذا الوجه إنما هو تسمي من باب تسمية الشيء بزمانه. وأما تسميتها بالهجير فالهجير مأخوذ من الهجر، وأصل الهجر الترك، يقال هجره إذا تركه وقلاه، ومنه سميت الهجرة لأنها ترك للبلاد ومفارقة لها. وسميت الصلاة بالهجير لأنها تقع عند اشتداد لهيب الشمس، وفي هذا الوقت يهجر الناس أعمالهم ومزارعهم إلى الفيء والظلال، فسمي هذا الوقت بالهجير. وكذلك تسمى بالصلاة الأولى، وسبب تسميتها بالأولى حديث جبريل الذي معنا، حيث إن جبريل عليه الصلاة والسلام استفتح الصلوات الخمس بصلاة الظهر، قالوا فكانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلوات الخمس، ولذلك سميت بالأولى. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تقديم صلاة الظهر عند بيان مواقيت الصلوات الخمس تأسيا بحديث ابن عباس الذي معنا، وكان بعض العلماء يبتدئ بصلاة الفجر، ولكلا القولين وجهه: هذه الصلاة يبتدئ وقتها بزوال الشمس، وقوله حين كان الفيء مثل الشراك، الفيء هو ظل الزوال، يقال فاء إذا رجع، ومنه قولهم فاء الرجل إذا رجع، كما في قوله سبحانه وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. والسبب في تسمية الظل فيئا في هذا الوقت إما لكونه يرجع إلى النقص وهي غايته عند الزوال، أو لكونه يرجع إلى الزيادة عند حركته إلى جهة المشرق، فكلاهما له وجه. والشراك هو سير النعل المعروف، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل حين ابتدى الزوال، وسمي الزوال زوالا من الزوال وهو الحركة، يقال زال الشيء عن مكانه إذا تحرك. والسبب في ذلك أن الشمس إذا طلعت من مشرقها يكون ظل الزوال جهة المغرب، ثم لا يزال في انتقاص حتى تنتصف الشمس في كبد السماء. وإذا انتصفت في كبد السماء فإنها تقف للحظات، وهي الساعة التي تسجر فيها أبواب جهنم، وعندها يقف الظل عن الحركة. وإذا وقف الظل عن الحركة في هذه اللحظات فإنه يكون انتصاف النهار، ثم بعد ذلك تبتدئ الشمس بالمسير إلى جهة المغرب. فإذا ابتدأت سيرها إلى جهة المغرب فقد زالت وتحركت عن موضعها الذي وقفت عنده، فسمي الزوال زوالا لوجود هذه الحركة. وعلى هذا فإن الزوال لا يكون إلا بعد انتصاف النهار. وهذا الحكم بإجماع العلماء رحمهم الله، أن صلاة الظهر لا تجب إلا بزوال الشمس، لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقوله لدلوك الشمس أي زوالها. وهذا الوقت أجمع العلماء رحمهم الله على حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الظهر قبل هذا الوقت، ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. أما نهاية وقت الظهر ففيه قولان مشهوران: القول الأول أن آخر وقت الظهر يكون إذا صار ظل كل شيء مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في اليوم الثاني في هذا الوقت. والقول الثاني أن صلاة الظهر تنتهي إذا صار ظل كل شيء قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يبقى الوقت المشترك بين صلاة الظهر والعصر على ظاهر حديث جبريل عليه السلام الذي معنا وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في أحاديث الظهر، والتي خصها المصنف رحمه الله ببابها. وأما بالنسبة لصلاة العصر فإنه يبتدئ أول وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله على القول الذي ذكرناه، أو بعد صيرورة ظل كل شيء مثله بقدر فعل الصلاة على القول المشترك. ثم اختلف العلماء في آخر وقتها على قولين، فقال بعض العلماء: ينتهي وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال بعض العلماء: ينتهي وقت العصر إذا صرت الشمس. وهذان القولان المراد بهما تحديد وقت الاختيار لا وقت الاضطرار، لأن للعصر وقتين: الوقت الأول يسمى بوقت الاختيار وهو الذي يجوز أن توقع الصلاة فيه، والوقت الثاني وهو وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر، كأن يكون الإنسان مريضا، أو تكون المرأة نفساء، أو حائضا ثم تطهر في مثل هذا الوقت فتصلي. فهذا يسمى بوقت الضرورة، وينتهي وقت الاختيار على هذين القولين: إما حين يصير ظل كل شيء مثلي، وإما باصفرار الشمس، واصفرار الشمس قريب من الأصيل. وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى الاصفرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عباس الذي معنا. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، فقالوا إن وقت العصر ينتهي بالاصرار، ثم بعد الاصرار يبتدئ وقت الضرورة، وهذا هو أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. وأما بالنسبة لوقت المغرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء جبريل في اليومين، صلى المغرب في وقت واحد، وذلك بعد وجوب الشمس. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، أي سقطت وغاب قرصها، يقال وجبت الشمس إذا غابت عن الأفق. ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. وتقول العرب وجب الحائط إذا سقط واستقر على الأرض. وقوله إذا وجب حين وجبت الشمس، أي بعد أن غابت، أي بعد أن غاب قرصها وسقط. وقوله وأفطر الصائم فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس، وهذا بالإجماع، وجماهير السلف والخلف على أن صلاة المغرب إنما تكون بعد مغيب الشمس، وأن الحمرة التي تقع بعد الشمس لا يشترط زوالها، وأن الاصرار الذي يبقى بعد مغيب الشمس لا يشترط زواله. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا لا يجوز أن يصلي المغرب حتى يذهب، حتى تذهب الصفرة، وهي التي تكون بعد المغيب مباشرة. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينها والمغرب إذا وجبت، قال رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وعلى هذا فإنه لا يجوز إيقاعها قبل الغروب إجماعا، وإذا شكها الغابت الشمس أو لم تغب بنى على اليقين أنها لم تغب حتى يتحقق من مغيبها أو يغرب على ظنه أنها قد غابت. أما المسألة الثانية فهي أن بعض أن المالكية ومن وافقهم يقولون للمغرب وقت واحد، ووقتها ضيق جدا، وهو يكون بعد المغيب مباشرة، ولذلك منعوا من التنفل قبل صلاة المغرب لضيق وقتها، حتى قالوا بقدر ما تفعل. والصحيح أن وقتها يتوسع إلى مغيب الشفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يطول في صلاة المغرب حتى كان يقرأ فيها بسورة الأعراف، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث أم الفضل وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالمرسلات. وفي الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى قدم عليه وهو يصلي المغرب في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فسمعه يقرأ في صلاة المغرب بالطور. وهذا كله يدل على أنه على طول في وقت المغرب، وأنه لا بأس أن يتنفل قبلها، وأن هذا الحديث الذي معنا من كونه عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة يصلي في اليومين في وقت واحد لا يدل على تعين فعلها في أول الوقت كما يقوله المالكية ومن وافقهم. أما بالنسبة لنهاية وقت المغرب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فقال بعض العلماء ينتهي وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحم الله الجميع. وقال الحنفية إن وقتها ينتهي بمغيب الشفق الأبيض، والفرق بينهما بما يقرب من ربع ساعة في زماننا، والشفق الأحمر يسبق الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يكون بعد الأحمر قبل دخول عتمة الليل. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيانها. وقوله حين وصلى العشاء ثم صلى العشاء حين غاب الأفق، أي صلى عليه الصلاة والسلام وراء جبريل العشاء في أول اليومين حين غاب الأفق، والمراد بالأفق الشفق لأنه يكون في أعلى الأفق. والشفق شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض، فمن يقول إن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الأحمر يقول المراد هنا الأحمر، ومن يقول الأبيض يقول إن المراد به هنا الأبيض، والصحيح الأحمر. وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف أن الشفق الحمرة، ولكن شواهد اللغة العربية تدل عليه، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. وصلى عليه الصلاة والسلام العشاء عند مغيب الشفق وهو أول وقتها. وقوله في اليوم الثاني حين عند ثلث الليل، ثلث الليل اختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين. فقال بعض العلماء يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه هو الليل الذي يكون قبل الصبح والفجر، ثم يقسم على ثلاث، فالثلث الأول الذي يلي الغروب، والثلث الأوسط الذي بعده، والثلث الأخير الذي يكون قبل الفجر. وقال بعض العلماء بل يقسم الليل كله أثلاثا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة في وقت صلاة العشاء. وهذا الحكم أعني تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل قد عارضه ما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى شطر الليل، وشطر الليل نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري. وقد دل عليه ظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو منتصف الليل. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الجملة أن الصلاة تقام من دلوك الشمس إلى غسق الليل، فشمل ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء. ثم أشار إلى وقت الصلاة الأخيرة بقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فينتهي وقت صلاة العشاء عند منتصف الليل اختيارا، ثم يبتدئ وقت الضرورة على أصح قولي العلماء. وقد أكد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وقد جاء في بعض الروايات أنه أخرها عليه الصلاة والسلام إلى قريب من منتصف الليل، وهو ثلث الليل الأوسط. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في مسألة أفضلية العشاء. وأما صلاة الفجر فقد أوقعها جبريل عليه السلام في أول اليوم حين برق الفجر. وقوله حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم فيه مسألتان: المسألة الأولى أن وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر الصادق دون الكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهولنكم الساطع المصعد، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا، أن ينتشر ضياؤه بالأفق. وأما بالنسبة للمسألة الثانية، وهذا بإجماع العلماء، أن أول وقت صلاة الفجر يبتدئ بالفجر الصادق دون الفجر الكاذب. وأما بالنسبة للمسألة الثانية ففيه دليل على أنه إذا طلع الفجر الصادق حرم على الصائم أن يأكل، وهذا هو صريح الكتاب والسنة، وما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون بعد طلوع الفجر، بل كان بعضهم يأكل حتى تكاد الشمس تطلع، كله شذوذ مخالف لظاهر الكتاب والسنة. وعبر العلماء عنه بالشذوذ تنبيها على مخالفته للنصوص حتى لا يعمل به، وليس المراد به تحقير الصحابي أو القائل له، إنما المراد بذلك مصادمته لصريح الكتاب والسنة. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة اجتهدوا في الفجر وأخطأوا، كما في حديث عدي بن حاتم: فلا يليق بالمسلم أن يترك ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما خالفه من قول كائن من كان، من قول أي إنسان كائنا من كان. فالواجب أن يمسك المسلم عند ابتداء تبين الفجر الصادق من الكاذب. وفيه دليل على أن من أكل أثناء الأذان أنه مفطر، وذلك لأن الفجر إنما يكون عند ابتداء الوقت، ويؤذن في مثل هذا الوقت لظاهر حديث بلال رضي الله عنه في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجعل أذان بلال للرخصة، وجعل أذان ابن أم مكتوم للمنع، فقال: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبح، أي ويحك كدت أن تصبح. وليس المراد أصبحت أصبحت أي صرت في الصباح حقيقة بانتشار كلي، وإنما المراد أن يمسك جزءا من الليل على سبيل الاحتياط، كما أنه إذا أفطر أمسك جزءا من الليل على سبيل الاحتياط. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الصيام. وقوله في اليوم الثاني حين أسفر، يقال أسفر الصبح إذا بان واتضح ضياؤه، ومنه قولهم: أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. وسمي السفر سفرا لأنه يكشف عن الحقائق ومعادن الناس، والإسفار يكون قبل طلوع الشمس باليسير، وذلك أن الفجر إذا طلع فإنه يكون الغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، ثم بعد ذلك ينتشر النهار حتى تطلع الشمس، وقبل طلوعها باليسير يسفر الناس، ويكون النهار شبه متضح، ويكون ضوء النهار واضحا للعيان حتى تطلع الشمس. والإسهار هو آخر وقت الاختيار، ثم بعد ذلك لا ثم بعد ذا ثم بعد ثم إذا طلعت الشمس ثم إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وقال بعض الصحابة إن الفجر لا ينتهي وقته إلا بالزوال وهو شاذ. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومفهومه أن من لم يدركها لا يدرك الصبح. وبناء على ذلك قال جماهير العلماء رحمهم الله: إن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. قال: ثم التفت جبريل فقال: هذا وقت الأنبياء وما بين هذين وقت، أي وقت الأنبياء في الصلوات. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، فقال بعض العلماء: فرضت الصلاة على الأنبياء قبلنا على هذا الوجه، أي خمس صلوات. وقال بعض العلماء: مراده بقوله وقت الأنبياء أي أن الصلوات التي فرضها الله على الأنبياء كان لها وقتان، كما أن لك وقتين في صلواتك الخمس. وهذا هو الصحيح، أن المراد بالمشابهة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم قبلها إنما هو من جهة أول الوقت وآخر الوقت. وقوله والوقت ما بين هذين، أي أنه يوقع الصلاة ما بين أول الوقت وآخره. وهذا يدل على حرمة التأخير إلى آخر الوقت. في هذا الحديث دليل على حكمة الشرع في بيان الأمور وتعليمها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل بالفعل، ودلالة الفعل أبلغ من دلالة القول، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل دلالة الفعل لنبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه لكي يعلم الأمة به. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتاه الأعرابي وسأله عن مواقيت الصلوات الخمس قال له: صل معنا هذين، أي صل معنا هذين اليومين، فصلى كصلاة جبريل عليه السلام مع اختلاف يسير. وفي هذا التعليم فائدة، حيث قال بعض العلماء: يجوز للمسلم أن يترك الفضائل لأمور هي أفضل. وتوضيح ذلك أن اليوم الثاني أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التعليم، ففاتت فضيلة أول الوقت، ولكن تعليم الناس أعظم أجرا. ومن هنا يؤخذ أن العلم أفضل من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة كما في حديث الأعرابي، وأخر جبريل عليه السلام الصلاة في اليوم الثاني لمهمة هي أفضل من العبادة وهي التعليم، فدل على أن العلم أفضل من العبادة. وهذا هو ظاهر السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. والسبب في ذلك أن العلم ينتشر خيره ويعظم بره ويثقل في الميزان أجره، ومن علم الناس كان له كأجرهم لا ينقص من أجورهم شيئا. وأما من تعبد فخيره لنفسه، ولذلك فضل العلم لعظيم النفع وكثرة الخير والبر. ثم إنه يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه،

ويقوم وليس في قلبه مثقال خردلة من الأمانة. نسأل الله السلامة والعافية. إن كان في وظيفته لا يبالي بوقت الوظيفة، إن كان في عمله لا يبالي بعمله، إن ائتمنه أحد على حقه لم يبالي بأمانته. تنزع الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى أثرها إلا كالوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كجمر دحرجته على قدمك، ما يبقى إلا الوقت الأثر فقط. حتى إن الناس يفقدون الأمناء ويقال إن في بني فلان أمينا، من قلة الأمناء وندرتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم، التساهل. فليحمد الله المسلم أن الله فضله وشرفه وكرمه أن يلي هذه المسؤولية العظيمة وهي الأذان. وعلينا أن نتناصح إذا وجدت إمام المسجد في حيك أو مكانك الذي أنت فيه تساهل بالأذان، قل له: يا أخي اتق الله، أنت تأخذ راتبا من بيت إمام المسلمين والتزمت بهذه الأمانة، فاتق الله، على الأقل أدي ما وجب الله عليك. ولو لم تأخذ راتبا ولو لم ينط بك هذا الأمر، وجب عليك أن تتق الله، لأنك فرغت نفسك له وكفيت غيرك، كفيت غيرك القيام به، فيجب عليك أن تقوم بما تحمل، فكيف إذا تعهدت بذلك والتزمت به؟ فالمقصود أن الأذان قبل الوقت يعتبر من الإخلال بالأمانة والمسؤولية. ولقد سمعت بأذني من أذن في شهر رمضان المبارك قبل مغيب الشمس بربع ساعة، قبل مغيب الشمس بربع ساعة سمعته بأذني ولا يبالي. بل وقد سمعت من أذن بعد أذان الفجر في نهار رمضان بما يقرب من ثلث ساعة ولا يبالي، يخرج متى شاء ويؤذن متى شاء، لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأننا لا نتناصح ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. والواجب مثل هذا أن ينصح ويزجر، والواجب على الأئمة أن يقفوا مع المؤذنين وأن يذكروهم بالله وأن يخوفوهم بالله، وأن يكون الأئمة قدوة للمؤذنين. وعلى أهل المسجد أيضا أن ينصحوا المؤذن وأن يذكروه بالله ويخوفوه بالله. الناس إذا رأت مؤذن المسجد وإمام المسجد لا يبالي بالأمانة نزعت ثقتها من المسجد ومن إمامه، وهذا شيء مجرب. ولذلك تجد الناس لا يتأثرون بالخطيب ولا يتأثرون بمواعظه ولا يتأثرون بأقواله ولا بهديه ولا سمته ولا دله، لأنهم يراقبونه في الأمانة التي نيطت به وهو لا يبالي بها. فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في مسجد إماما تحفظ إمامته، وإذا كنت في مسجد مؤذن تحفظ أمانه، وتتق الله سبحانه وتعالى وتراقب الله في المواقيت وتخاف من الدقيقة والثانية، لأن الله سيسألك وسيحاسبك عن هذه المواقيت صلاة صلاة، يحاسبك عليها ويسألك عنها. فالواجب على الجميع أن يتناصحوا وأن يأتمروا بما أمر الله وأن يتناهوا عما نهى الله عز وجل عنه. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. فإذا أذن المؤذن قبل الأذان قبل دخول الوقت ثم صلى الناس بعد دخول الوقت فالصلاة صحيحة. إذا أذن قبل دخول الوقت، كان يكون أذن للفجر قبل دخول الوقت ثم صلوا بعد دخول الوقت، فالصلاة صحيحة. لكن كان ينبغي إذا علموا أنهم أخطأوا وقدموا الأذان عن وقته أن يعيدوا الأذان مرة ثانية. فمن أخطأ في أذانه فأذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يعيد الأذان مرة ثانية، لأن الأذان واجب، وإذا وقع في غير وقته لم تبرأ الذمة إلا بإيقاعه في وقته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إن الإنسان إذا كان في فترة الشباب فإن الشيطان يتسلط عليه بفتن كثيرة، فهلا تفضلتم بنصيحة تخص فيها الشباب حول هذا الأمر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن لا يزيغنا بعد هدايته. نسأل الله العظيم أن يحسن لنا ولكم الختام، أن يبلغنا وإياكم دار السلام. هذا الزمان عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.